ثانيا هل هناك السعي بدون طواف؟ ليس هناك سعي بدون طواف. اذا ليس لها سعي بطبيعه الحال. طواف ثم حاضر. انا مربوط بالطواف. كويس. نحن نرى انه لا يجوز لها السعي لانه في الايه التي تقول فلا جناح ان يطوف بهما ثم السعي طوافا الا تطوف ايضا الا وهي طائر. يعني السعي يحتاج وضوء مع الطالبات هذول قراءات القران حيضا لا السنة فقط أما التقليد فهو بعقد الأمور على الناس. الآن أكثر الفتيات وأكثر المدارس والكليات يخالفن الشريعة التي يديننا الله بها وعلى رغم أنف مشايخهم وهم يعلمون بينما السنة أوسع من ذلك. الجنوب مثلا يقال له تطهر أن تقرأ القرآن بدون مس وأنت طاهر متطهر خير لك من أن تقرأه وأنت جنب. لكن المرأة الحائض لا يمكن أن يقال لها ذلك لأنها لا تستطيع شرعا أن تطهر حتى تطهر. لذلك تستطيع أن تقرأ متمسكا. أي نعم. ثم انظر ماذا يلزم من هذه التعقيدات والتشديدات من إضاعة فوائد شرعية منها. أنتم تعلمون أن من السنة أن المسلم لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك. إذا وضع جنبه للنوم يقرأ آية الكرسي فهي حافظة له من كل شر من إنس أو جن. إذا قيل بأن الحائض لا تقرأ فهي تعدم كل هذه الفوائد ولا تحيط نفسها بمثل هذه الحيطات القرآنية. ما الدليل على ذلك؟ لا شيء ينهض أبدا سوى أقوال الله أعلم بمستندات القائلين لها في الأصل. أما المقلدون فيأتون بروايات لكنها لا تثبت أمام النقد العلمي الحديثي النبوي. دليل على التحريم ولا على الجواز؟ على التحريم. الذين قالوا بالمنع. ما هو دليل الجواز؟ الدليل حسب المنطق العلمي نوعان، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. السلبي عدم وجود دليل مانع وهذا حسب هذا هو وهذه قاعدة. يعني هذا شو اسمه يوسف فندي كرمانتينا إلى آخره، هل يحل أكله؟ فنزلك الآن آية من القرآن أو حديث نبوي عن الرسول عليه السلام أنه يجوز. لا، الأصل في الأشياء الإباحة. آية قد يقول قائد ما يجوز هذا من كل هذا القرآن لأن الأصل الإباحة. وهكذا في المسألة التي أنت تسأل عنها، الدليل الذي سميته بالإيجابي هو سبق ذكره آنفا أنه من قراءة القرآن أثناء النوم أو الإضياء، لكن يلحق بذلك مثلا قوله عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. من ألفاظ الشمول والعموم عند العلماء. يعني إذا أردنا أن نفسر بعبارة أوضح

وين كان عليه شفاء؟ بدأ الطباه القاعدة هي؟ لما حكى به ممكن ممكن، لكن في هناك مرتبتان، مرتبة فتوى ومرتبة تقوى، فالذي تدندن حوله وأنت هو عليه الفتوى، لكن التقوى اجتناب ما فيه شك، بقوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو الأحوط. لكن إذا لم يفعل الإنسان موضوع العطورات، ايش موضوع العطورات؟ عطورات اللي فيها كحول كحول، سمعت عنك انه صارت فتوى فيها؟ انت سمعت عني؟ والله يعني اظن ابو بكر وعبد الهادي حكونا انه السنه الماضيه وقت اللي جيت لهون صار جالك من جنبه. خلنا مو الموضوع على ضرب ما كنت والله ما كنت موجود، ما كان معنا. نعم ايه خلاصه شو اسمه؟ سمعت انه الاطباء قالوا لك انه هذا الكحول الموجودة داخل العطورات مو هي اللي يعني فيها عليه الصلاة والسلام الشيء المحظور منه. شو اللي بيعني الرسول عليه السلام؟ طبعا من الخمور. هاي عندك الطبيب الصيدلي، شوف سألوه هو صاير فينا كلياتنا. كلمة كحول مرتبطة بذهننا ان هي انه مسكر باي شكل من الاشكال، ان شاء الله نقطه يعني مثل ما اتاكد، وان شاء الله بحر هي مسكر، فهي كونها موجوده باي مكان فهي ما بتجوز. بينما القاعده اللي لازم نوصل له انه لازم نوصل للماده المسكره اللي قدامنا عم يعني نتعامل معها، اذا كانت كثير منها يسكره فهي ما حياها مسكره، عرفت كيف؟ يعني انت ما تتعامل مع ماده كحول قيمة كلمة كحول. طيب هل هي مسكرة؟ هلا هل انت لو عندي عطر عندك انت عندي العطر ايه؟ لو شرب واحد وسكر فيها شفكم تسمم هذا هلا هون مسكرة. كل تسمم مسكرة، هي مسكرة من ناحية مسكرة بس من غير المواد. ايوه ايه. لكن انت بجوز تتعامل معها، بجوز تصنعها، هي سكرة ثانية مثلا. هو يمكن الاخ عودي هذا بحاجة الى ان يعرف من ناحية كيميائية ما هي المادة التي تجعل السائل المسمى بالخمر مسكرا، شو هي المادة؟ المادة التي تجعل الخمر مسكر، انت بتعرف مثلا الخمر فيه ماء، صحيح؟ فيه سكر مثلا، اذا شو هي المادة اللي تجعل السائل هذا اللي بيسكروا فيه الناس دول، ما هي هذه المادة؟ تعرفها؟ بس اسأل بقى الصيدلي هو بيحكي لك احسن مني. طيب انا دائما مرتبط بذهننا انه سبب الاسكار هو الكحول الايثيلي، حتى الاخ الطبيب نفس الفكره كلها، بينما الواقع في مواد كثير نتعامل معها بسكونها اطباء لتعطينا نوع من الاسكار وان كان خفيف، مثل مهدئات مثلا او الهيستامين بجرعه معينه هي مسكره بال 100% شكلها شكل اسكار تماما، ما حدا بيتمهل يحكي فيها، لكن هي تماما تعلم. انا اولا سؤال ثانيا، شو جوابك عن السؤال السابق باعتبار هذا تخصصا؟ ما هي المادة التي تجعل هذا السائل مسكرا؟ لا لا لا اذا سميليا هو الكحول الايثيلي. لكن بيئنا الكحول الايثيلي بشكله صافي، بشكله صافي اخذ الواحد لك، اما يسع حيتم هو مشاكل ثاني حيتمم، مش حيسكر حيتمم. الواقع تركيز المادة تركيز الكحول الإيثيلي هو السام، هو المسكر مو هو الماء، مو كحول إيثيلي بي بي بي تمام، يعني لأنه حقيقة نتعامل حتى يعني يمكن حتى هاليوسف أفندي نحن نصحنا الأشرة راحة فيها كحول، فيها كحول، كثير موادها نتعامل معها فيها كحول، حتى الخميرة فيها، حتى الخميرة بتمر بتخمر كحولي، لكن الأصل مو يعني حما هيك نبالي يعني نتخال تعاملي يعني هلا النقاش اللي ناقشته معك مع الدكاترة دائما نحن بنقيم من النقطة إنه الكحول الإيثيلي بأي نسبة بأي تركيز بأي شكل هو المسكر، وننسى إنه في شيء اسمه تركيز، وننسى إنه في مواد تانية ممكن تسبب تعمل إسكار لكن ما هي كحول إيثيلي. عم تنضاف فيها المشكلة وبين المادة المخدرة. نعم نعم لا ما هي تنتهي مو مثل بعض. تحليل اه في فرق. التخدير؟ لأنه ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير من المخدرين العرب. حتى المخدر تأثيره المسلمين ما يختلف عن بعضهم، واحد يأثر منطقة تانية يؤثر منطقة تانية، موجود ولا لا؟ طيب المخدرات المخدرات ارجع على على مركز النور شيخ عميد هيك مسكر الشباب بلد الشيخ بينما الكحول الاثير يتدخل اثنين ما ما ينسبوا على بعض اثنين تأثير ينسبوا، اما مثلا في السمين بمقدار معين بيأثر بنفس المنطقة بيأثر فيها نفس الآلية يعني الكحول الاثيري بيعمل تنافس على النهايات العصبية احيانا، الان في الثانية بيعمل تنافس. طيب هلا هل الفارماكولوجية مش مع بعضهم، لكن المخدر لا، المخدر له تأثيره مركزي. مثلا في حدا من الحاضرين عنده علم عن جودة الطين؟ تركيبة كيميائية ممكن اعرف فيه. تفضل. دهون. نعم. كيف؟ دهون. دهون. دهون. ما في مادة مخدرة؟ ما في مادة مخدرة. أو بس فيها خميرة. فيها مادة عطرية. هذه فيها مواد عطرية هي كاتشولات والفينولات هي تعطيها نكهتها هي كاتشولات. بس علما إن هالمادة الكاتشولات هي بيصنفوها من ناحية كيميائية بالكحولات. مو كحول السرير. الجليسرين أستراد الجليسرين مصنفه تحت الكحولات. الأستراد هي الأحمر الدسم. أحمر الدسم عفوا الدسم هي الأستراد. هي عبارة عن ما بين مثلا شوف استاذ الدسم وينه ابني محمد هون بدك تتراقي بالوقت بحيث ندرك صلاة المغرب ومسجد هناك عندنا ربع ساعة وتعلمون ان كثير من النساء وغير النساء ياخذون منها شيئا لتطيب الطعام فهذا لا يقال فيه الحرام قياسا على ما أشكل كثيره خلوة لأنه هذا ليس مشكلة هذا جواب الأخ هنا لي لما يكون في شوية كحول ما المتبقى أنت البرتقال وكل هذا فيه كحول لا بالنسبة للخل اللي بعرفه أنا أنه لو بدنا يتفقى فيه شوية كحول ممكن لكن خرجها عن دائرة إشكال بس الكحول من ناحية كيميائية من ناحية كيميائية ما هي مادة واحدة كحول إثيلي كعنا أصابة فيها مثلا غليسرين مثلا حتى التخول الإثيلي يعني هذا ما أكثر كحول الميتيلي هو أول هون وتالي واحد هو كحول إثيلي كحول الميتيلي بيخلوا واحد يشربوا لا سمح الله كأن الإستار بيطبوا العمى على الطمام والعمى كحول إثيلي أقل منه كل ما بيعلى كل ما بيعلى الكحول بمرتبته بيصير أقل إستارة بتزيد طعمته الحلوة السكريات تعتبر كحولات ناحية كيميائية بدليل انه لما بنخمر السكر بيطلع كحول يعني نحن السكر عبارة عن جزيء مركب من الكحول لما بنخمره حيظهر الكحول الإيثيلي هي السكريات تتبقى مادة كحول يعني مو مادة كحولية لا فهل هذا الجهاد مع الأفغان واجب بحيث يؤهلهم للخروج من غير إذن الوالدين؟ والله هذه من وسائل الشائكة من الصعب القول فيها بجزم لأنه كون الجهاد في أفغانستان واجب عيني هذا لا شك فيه ولا ريب والواجب العيني لا يستشعر فيه أب ولا أم لكن من جهة أخرى هذا الواجب العيني ليس واجبا فرديا إنما هو واجب الأمة والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعضها على بعض تحسبهم جميعا وقلوبهم فإذا نظرت إلى المسألة من الجانب الأول أنه واجب فلا يستأذن وإذا نظرت إلى أن هذا الواجب يجب أن يكون تحت رواية إسلامية وإمام يقود المسلمين الجهاد في سبيل الله وهذا غير موجود فإذا هذا الواجب غير ممكن إقامته ولذلك الحقيقة أنا لا أقول لأحد تستشر أو لا تستشر وأقول من شاء يجاهد قطر ما أمنع من ذلك لكن لا أقول بالوجوب إلا إذا توفرت الأسباب وقد أشرنا إلى آنفا فريا بعضيا ما يقفل من الأحياء هذا الموضوع يمكن طرحته سابقا لكن قرأت فيه من فترة

على جواز هذا العمل. أما إذا قام الدليل الشرعي لست بحاجة أن ينقل إلينا هل فعل الصحابة ذلك. يعني مثلا إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة، هل علمت أن ابن عمر سأل الله الوسيلة؟ أقول تسمع الفعل. لا أقول لا أعلم. معليش معليش لكن لنصر النتيجة لا أعلم، لكن أقول تسمع الفعل. مش قياس هذا، بارك الله فيك. هذا مثال. مثال نعم. مثال لقول السابق. ماذا قلت؟ قلت إذا قام الدليل الشرعي على شرعية شيء ما لا نطلب مثالا من عمل السلف، وهذا هو كما تفضلت الآية وأن سنة مساء والولد من سعي أبيه وخير سعيه، فبذم يتكلم بيصل السعي. وأما مسألة الصدقة، مسألة الصدقة يخصها زي حديث سعد لما افترفت أم قطرين، هذا عين أم سعد، فنقول في الصدقة خص وذكر والدعاء بخص ويذكر. أما الحج والعمرة يعني أنا ما أعرف إلا إذا كان ما حد بيحج عنه، ما اعتمر اعتمر عنه. أما الحج واعتمر ما نعرف إنه حج عن حد إنسان عن والده وقد حج في حياته. ما ليش لكن شو المانع؟ وإيش الفرق؟ أولا ما المانع؟ ثانيا إيش الفرق بين الصدقة وبين الحج؟ بارك الله عليك. الصدقة نص عليها والعمل من غير كسب أجير، ما كانوا يتكلمون فناجي أوتوماتيك لجامعة تقول سيرتك، ما في تخصيص. لكن في الصدقة أخصص يعني مثلا حد، لكن ذكر الشيء يعني هذا ليس نقصا من الشارع حتى نقف عنده. هذه حادثة وقعت أن الرجل سأل أتصدق عن أمي وقد اختلف نفسها، فقال تصدق عنها. هذا ما في منع عن ما سوى ذلك من الحج أو العمرة أو أي شيء آخر من العبادات. قلت ماذا؟ حجت عن أمها. ما في، لكن يمكن هو بيقصد التطوع. أما أما لما حج عن أمها حج عن هذا التطوع. لكن التطوع يعني مثلا لما يكون والله ما نشوف رمى، هذا ذكر ذكر يعني ذكر الذي يحج عنه. فإلى الآن قائم يعني في ذهني الحج والعمرة عن الأبوين الذين قد حج واعتمر ما يحج عنهما ولا أعتمر، هذا قائم في ذهني. معليش لكن ما هو الدليل على هذا الشيء الذي قام في ذهني؟ ما نقول ستقول لنا ذكرتها أنا اللي ما اللي ما اللي انت فنتها سيرتك، انه اولا ما عرفنا لا ابن عمر ولا حد ما مش عليك. السلام عليكم. وعرفنا تخصيص وذكر في العمل الصالح في بعض الاعمال، وايضا في الحج حديث شبر الذي ذكرته على ماذا يدل؟ انه واحد بيحج عن شبر ونوى عنه وايش؟ ونوى الحج عنه فرض ولا نفل؟ لا لا قال احجت عن نفسك، قال احجت عن نفسك وحجت عن شغلهم. ما نعرف لا مغض ولا نفس. ما نعرف ماذا نستفيد من هذه من عدي شغلهم. اوصى واذا اوصى بنفسك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يجوز لان هل يجوز حج اي واحد اي واحد بدون ما يوصي؟ مثلا انا حج عن ابن عم ابن خالي. لا هذا لا عن جدي مثلا، لكن بدون ما يوصي، لكن أعرف أنه كان يحج فكمات مكة بعدين هتوصل لعند أبونا آدم وحواء. هذا الشيء ما يخالف ما في يعني ذكرته بأنه لا يصل إلى الميت إلا من والدين. لا لأنه هذا الحديث اللي تبقى ما هي صريحة في مسألة ما تفسر على ضوء القواعد العامة. نعم. هذا شبرمة المحجوج عنه